صيغ سبب النزول تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون الصيغة نصا صريحا في السببية، أن تكون الصيغة نصا صريحا في السببية، مثل قولهم سبب نزول الآية كذا، هذا نص صريح. أو أن يأتي بالفاء الدالة على التعقيب، كقولهم حصل كذا فنزلت كذا، حصل كذا فنزلت الآية، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا، هذه صيغة صريحة. القسم الثاني أن تكون الصيغة محتملة للسببية، أو يراد أنها داخلة في معنى الآية وإن لم يكن سببا كما أشار إليه المؤلف، وحينئذ يراد بذلك الاستدلال. انتبه، القسم الثاني أن تكون الصيغة محتملة للسببية، يعني يحتمل أن تكون هذه الصيغة هي سبب النزول، ويحتمل أنها داخلة في معنى الآية وإن لم تكن سببا فيراد بها الاستدلال، مثل قولهم نزلت في كذا، أو أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا، ولا يمكن أن يعلم ذلك إلا بالقرائن. يعني هذه الصيغة نزلت في كذا أو أحسبها نزلت في كذا، هذا لا يعلم إلا بالقرائن. مثال كونها سببا للنزول قوله تبارك وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال أبو ذر رضي الله عنه نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث إلى آخره. هذا إيش؟ صريح. ومثال أن يؤتى بها للاستدلال نزلت في كذا، يعني يؤتى بها للاستدلال وأن هذا داخل في معنى الآية، قوله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك، قالت عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في الدعاء، نزلت هذه الآية في الدعاء. وقيل إن هذه الآية نزلت بالأمر بالمخافة في الصلاة، يعني الإنسان لا يجهر في صلاته بدليل قوله ولا تجهر بصلاتك، فيكون ما قيل إنه سبب نزول كالاستدلال، كالاستدلال. ومثال آخر أيضا قوله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى هذه الآية إلا نزلت في المؤذنين، نزلت في المؤذنين، فهذه ليست سببا وإنما مرادها أن المؤذنين ممن يدخلون فيها. ووجه ذلك القرينة هنا أن الآية مكية، فهي نزلت قبل شرعية الأذان، لأن الأذان إنما فرض في المدينة. فالمهم أن صيغ النزول، أن صيغ سبب النزول منهما يكون نصا صريحا ومنهما يكون محتملا. نعم. الله عليك. ومعرفة سبب النزول. نعم. وقولهم ترى نبينا تمشي شوي عشان. وإذا عرف هذا فقولهم، فقول أحدهم نزل في كذا لا ينافي قول الآخر نزل في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه بالتفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لا سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع. طيب، أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى تعدد الروايات في أسباب النزول، يعني تكون آية واحدة تتعدد أسباب النزول فيها، فما الحكم؟ الجواب: إذا تعددت الروايات في أسباب النزول فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الجميع غير صريح في السببية، أن يكون الجميع يعني ما قيل إنه سبب نزول أن يكون غير صريح في السببية فلا مانع، ويحمل ذلك على التفسير كما تقدم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عائشة تقول: نزلت في المؤذنين، وقد يقول: نزلت في الدعاة، وآخر يقول: نزلت في العلماء. ويحمل ذلك على ماذا؟ على إيش؟ على التفسير أو الاستدلال. الحال الثانية أن يكون أحدهما صريحا والآخر غير صريح، أن يأتي في نزول الآية سببان: أحدهما صريح والآخر غير صريح، فالمعتمد هو الصريح. والحال الثالثة أن يكون الجميع صريحا لكن أحدهما أصح من الآخر، فالمعتمد الصحيح. والحال الرابعة أن يكون الجميع صحيحا صريحا، فهنا إن أمكن الجمع فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن الجمع فالترجيح. فإن لم يمكن حمل تعدد سبب النزول بأن تكون الآية نزلت لتلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، يعني طريق الجمع أن يحمل على تعدد سبب النزول بأن نقول الآية نزلت في كذا وفي كذا، أو تكون الآية نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. إذن إذا كان سبب النزول أو أسباب النزول صريحة صحيحة فحينئذ أمكن الجمع فذاك، وإلا فالترجيح. الجمع بأن نحمل تعدد سبب النزول على أن الآية نزلت لتلك الأسباب، أو أن الآية نزلت مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. نعم. وهذان الشركان اللذان ذكرهما بتنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتنفيذات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون له به محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ كأسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد الموجود. طيب المشترك ما هو المشترك؟ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين. العين، كلمة العين أو لفظ العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس، فلها إطلاقات، هي تسمى أو لفظ من الألفاظ المشتركة. ومثله قسورة، القسورة قيل هو الأسد وقيل الرامي، فحمر الوحش إذا رأت الأسد فرت، وإذا رأت الرامي فرت. فرت من قسورة، من قسورة التي تفر من؟ قيل الرامي يعني الصياد، وقيل الأسد. نعم، هذا أيضا من الألفاظ المشتركة. أما قوله رحمه المتواطئ، المتواطئ هو اللفظ الذي اتحد المعنى وتساوى في أفراده، اللفظ الذي اتحد في المعنى وتساوى في أفراده، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده. فإن عند المناطق يقول الكلي فيها الحيوانية والناطقية لا تتفاوت، كل إنسان فيه حياة وفيه نطق لا يتفاوت، إنما يتفاوت بأوصاف أخرى. نعم. إما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. المؤلف رحمه الله مثل للمتواطئ بمثالين، أولا الضمير في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، على من يرجع؟ دنا قيل إنه يعود على جبريل وهذا مذهب الجمهور، وقيل إنه يعود على الله عز وجل، ثم دنا يعني من الله. أيضا بالآية الأخرى والفجر وليال عشر، الفجر قيل هو أول الغدات، وقيل الفجر فجر يوم عرفة، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر مزدلفة، هذا أيضا من الاختلاف. وليال عشر قيل هي ليالي عشر رمضان، وقيل عشر ذي الحجة، ولكن الأول أرجح لأن ليلة القدر فيها فأقسم الله عز وجل بها لشرفها. والحاصل أن هذه الاحتمالات لللفظ المتواطئ يحتمل أنها مرادة جميعا، ويحتمل أن المراد أحدها فيرجح أحد هذه الاحتمالات. نعم. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معاني، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. وإما لكون اللفظ متواطيا فيكون عاما، يعني يكون من باب استعمال المشترك في معنييه. يعني مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا استدل به من يرى جواز استعمال المشترك في معنيه، يعني اقرأ يشمل القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، فيدل على أنه يجوز أن يستعمل اللفظ المشترك في معنيه، لكن بشرط أن تكون هناك قرينة تدل عليه. نعم. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني من الأقوال الموجودة عنهم، ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف باللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل قد يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو. ولذلك قلنا في قضينا أو قضى إن المعنى أوجب ووصى وأمر، وهذا كله معنى التقريب. نعم. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهما خص من الإعلام، فإن فيه إنزال إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقول في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك هذا التعدية أن يضمن الفعل معنى فعل آخر، كقوله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله. يشرب هنا ضمنت معنى يروى يروى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا ضمن معنى الإرادة أو عدي فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الهم هنا متضمن معنى الإرادة، أن الإرادة هنا متضمن معنى الهم، فهمتم؟ ومن يرد فيه بإلحاد، قالوا ضمن فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الإرادة هنا مضمنة معنى الهم. ومن ثم استدل بهذه الآية من يرى أنه يعاقب الإنسان على الهم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يفعلها، إذا هم بالسيئة وإن لم يفعلها عوقب، وجعلوا ذلك من خصائص مكة بخلاف سائر الأماكن. فمن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة، لكن قالوا إن حرم مكة من خصائصه أنه يعاقب على الهم بالسيئة وإن لم يفعلها، واستدلوا بهذه الآية: ومن يرد فيه بإلحاد. قالوا إن الله عز وجل عدى فعل الإرادة بالباء مما يدل على أن الإرادة مضمنة معنى الهم. وقالوا يؤيده أيضا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسوء لأذاقه الله عذابا أليما. نعم. كذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالحديث دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب، بعضهم يقول لا شك، هذا تقريب. وإلا الريب شك مع القلق، ليس مجرد شك، شك مع قلق واضطراب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما يدخل عليك القلق والاضطراب والهم والغم إلى أمر سوى ذلك. نعم. وفي الحديث أنه أمر بضبي، أمر أنه مر بضبي حاقب فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطرار والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار من أمثلتها مثلا البخل. البخل بعضهم يقول: ومن يبخل، يعني يشح، فيفسرون البخل بالشح، والشح والبخل، لكن بينهما فرق، لأن الشح بخل مع الحرص، فالبخل البخل منع ما يجب بذله، هذا البخل منع ما يجب بذله. فكل من منع ما يجب بذله من قول أو فعل أو مال أو جاه فهو بخيل. ليس البخل منع المال، البخل يشمل منع كل ما يجب بذله، ويدلك على أن البخل يشمل حتى الأقوال. قول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ما في مال هنا. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، أي هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. يعني ذلك الكتاب، الكتاب فعال، يقول ذلك الكتاب القرآن، هذا تقريب. وإن ذلك الكتاب فعال بمعنى مفعول، يعني ذلك المكتوب، هذا التفسير الدقيق. نعم. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما لا ما يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم: إن أنت أن تبسل، أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد. وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون إذ هي تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم دل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متوافر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة يعني مراد أن ما تحتاجه الأمة وتضطر إليه في عباداتها وفي معاملاتها لم يحصل في اختلاف بحمد الله، لأن الله عز وجل قد بينه، تكفل ببيانه، أبلغ بيان. وانظر إلى مثلا أعداد الصلوات وفرائض الزكاة وأنصبائها، لم يحصل فيها خلاف لأنها بينت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا علم الفرائض من أقل العلوم أو الأبواب اختلافا، فالفرائض فيه خلاف، لكن الخلاف الذي فيه إما ضعيف وإما شاذ، وسبب ذلك أن الله عز وجل بين الفرائض والمستحق ومن لا يستحق، ولم يكن ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ومن ثم كان الخلاف قليلا. نعم. ثم إن اختلاف الصحابة بالجد والإخوة وبالمشرفة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات. ومن نساء كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة، ذكر بالأولى الأصول والفروع، وذكر بالثانية الحاشية التي تلد بالفرض كالزوجين وولد الأم، وبالثالثة الحاشية الوالدة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. فصل في نوعي الاختلاف بالتفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف بالتفسير على نوعين، منهما مستند النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول نعم العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، فلا بد في العلم من أن يكون إما عن مصدق أو عن نقل محقق، وما سوى ذلك فليس علما، لأن العلم حقيقة معرفة الهدى بماذا؟ بدليله. نعم. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، المعصوم يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح من اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مخدر سفينة يعني مثلا يختلفون في كلب أصحاب الكهف، ما لونه؟ أسود ببياض. نقول هذا في الواقع من الانشغال بما لا يفيد، لأن المقصود هو معرفة الحكم ومعرفة القصة. مثل ذلك أيضا من يشغل نفسه من المحدثين في معرفة المبهم مما يذكر في الأحاديث، مع أنه لا يترتب على معرفته أدنى فائدة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا، من هذا الرجل؟ قيل كذا وقيل كذا وقيل، طيب قيل فلان أو فلان أو فلان، هل الحكم يختلف؟ لا يختلف. ولذلك الصحابة أو الصحابي تجد أنه أبهمه، أبهم. فقال جاء رجل ولم يعين، ومن أسباب عدم التعيين، يعني من أسباب عدم تعيين الراوي لمن جاء في القصة أو الحدث، أن يكون ذكره مما لا فائدة منه. فهمتم يا إخوان؟ أحيانا في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل أو جاء أو قيل للنبي عليه الصلاة والسلام من القائل، بعضهم يتكلف في معرفته مع أنه أبهم في القصة، ما سبب إبهام الراوي لما روى؟ لماذا لم يقل جاء فلان أو فلان؟ نقول إبهام الراوي، إبهام الراوي لمن يذكر في القصة أو في السياق له أربعة أسباب. السبب الأول أن لا يكون لذكره فائدة، يعني أن يبهمه الراوي لأن ذكره ليس فيه فائدة، لأن المقصود ماذا؟ لأن المقصود معرفة الحكم. والسبب الثاني أن يكون الراوي أو أن يترك الراوي تعيينه سترا عليه، من باب الستر عليه، لأن ما ذكر أو ما سأل عنه مما يستحيى منه، فالراوي لا يعين هذا المبهم. ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. هذا مما يستحيى منه، فالراوي لم يقل جاء فلان فترك تعيينه وأبهمه لهذا السبب. ثالثا أن يكون الراوي يجهل هذا المبهم بأن يكون أعرابيا لا يعرفه، فيقول جاء رجل لأنه لا يعرف عينه. والسبب الرابع أن يعرف عينه ثم ينساه. أغلق الباب عشان الصوت. أن يعرف عينه ثم ينساه، يعني يعرف أنه أن فلانا جاء رجل هو فلان بفلان، لكن نسيه، فيخشى أن يعين شخصا لا يكون هو المذكور. إذن أسباب إبهام الراوي لمن يذكر في الحديث يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما أن لا يكون لذكره فائدة، أو أن يكون إبهامه من باب الستر، أو أن يجهل حاله، أو أن يعلم حاله، أي يعلم عينه ولكن ينساه. نعم. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح من اختلاف في لون كلب أصحاب الكهف وفيه، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وباسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريقها العلم، بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيره ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ذكر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوهم، وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوهم، وكذلك ما نقل عن بعض التابعين. نعم. وإذا كان المنقول عن بني إسرائيل موقفنا منه أنه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما جاء شرعنا بتكذيبه ونفيه فلا يجوز تصديقه، والقسم الثاني ما جاء شرعنا بتأييده وتصديقه فنصدقه لأن شرعنا جاء به لا لأنه عن بني إسرائيل، والثالث ما لم يرد فيه شيء فهذا يتوقف فيه. وهذا نظيره تماما شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا؟ نقول ما ورد شرعنا بخلافه فليس شرعا لنا، وما ورد شرعنا بوفاقه فهو شرع لنا، لأن شرعنا جاء به لا لأنه نتعبد بالشرع السابق، وما لم يرد فيه هذا ولا هذا فالأصل أنه شرع لنا. هذه قريبة منها. نعم.

مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يوافق الأول فيذكره مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر بيتا مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي يعني على الروي الذي آخر البيت وروي، فلم تجد العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا في فنون وحدث آخر بمثله، فإما يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا يعني التواطؤ بكل شيء صعب. ولذلك الناس اختلفوا، يعني المؤرخون والعلماء، في كتابين: كتاب الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى. من قرأ هذا الكتاب وهذا الكتاب كلاهما سواء، ما في فرق، فأيهما الذي نقل عن الآخر؟ يعني يستحيل أنه صنف وهذا صنف وتصادفا، لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن القاضي أبي يعلى بدلا في الخلاف يذكر الحنابلة وذاك يذكر الشافعية، يقول هذا رواية عن أحمد وذكر وهذا قول الشافعي. أما في الترتيب والتنسيق فالكتابان يعني بينهما تطابق كبير جدا، ولذلك اختلفوا أيهما الذي نقل من الآخر، هذا أو هذا. يعني يستحيل في الواقع أن يتفق بهذا القدر من الاشتراك الكبير. نعم. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يضبط. فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزء بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذبة وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون يعني إذا روي الحديث يتأتى فيه ذلك عن النبي من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر جزم بأنه حق. يعني قد يأتي اللفظ حديث لفظ يروي هذا عن نفسي وذاك عن نفسه، فمثلا أوصاني خليلي بثلاث، كانت وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي ذر رضي الله عنه، هذا يجزم به لأن هذا أثبت الوصية وذاك أثبت الوصية، فما فيهما من الوتر وصلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا يجزم إنه يقين. نعم.

لأن المستدل إما أن يستدل بالقرآن وإما أن يستدل بالسنة. المستدل بالقرآن يحتاج إلى شيء واحد وهو إيش؟ صحة الاستدلال. المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول ثبوت الدليل، وثانيا ثبوت الدلالة. ثبوت الدلالة، فالخطأ قد يكون في الدليل وقد يكون في المدلول. في الدليل هذا إذا كان في السنة، أما في المدلول فقد يكون أيضا في القرآن وفي السنة. نعم. وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبه بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعية، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي قاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم. مكتب الكشاف، تفسير الكشاف الزمخشري، هو من أعظم كتب التفسير من جهة البلاغة واللغة والمعاني، فكل من جاء بعده يعتبر عالة عليه من هذا الباب، يعني من جهة البلاغة واللغة والمعاني كل من أتى بعده عالة عليه، يعتبر عالة عليه، لكنه مشحون بالاعتزاليات، مشحون بالاعتزاليات، ففيه شيء من الاعتزاليات، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أو الذي لم يدرس العقيدة دراسة جيدة أن يقرأ فيه، لأنه قد يغتر. وهو أيضا من الناس الذين كان مضطربا حتى في مذهبه الفقهي، لأنه هو في الأصل حنفي، لكنه تذمر من المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وذكر في كل مذهب عيبا عيبا. يقول الحنفية، يقول أنا يعني كان يقول أنا احترت إذا قلت حنفي قال أنت كذا، وإذا قلت مالكي قال أنت كذا، وإذا قلت شافعي قال أنت كذا، وإذا قلت حنبلي ها قال كذا. يقول في، وذكرها في آخر الكشاف أو ذكرت في ترجمته، يقول: وإن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم كلاب، وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبلي قلت قالوا بأنني بغيض حلولي بغيض مجسم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح وأعلم. فهو مضطرب مع أنه أصل أنه حنفي. نعم. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كشاف له مختصر، تفسير أبي السعود يعتبر في الواقع مختصر للكشاف نوعا ما. نعم. وتوحيدهم وتوحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالمين لفوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم يعني عدم ليس فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أسفل ولا فوق. ولذلك قال بعضهم: لو قيل لنا صفوا لنا العدم لم نجد أحسن من هذا الوصف. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير. طيب قالوا متأخر الشيعة، قلنا فيما تقدم إن الأولى أن يسمون الرافضة، تسميتهم الرافضة أولى من تسميتهم بالشيعة، لأنهم حقيقة لو كانوا شيعة لعلي لم يحصل منهم ما حصل من تكفير الصحابة، ولا سيما أبو بكر وعمر. فتسميتهم التسمية الصحيحة الرافضة، كما أنه أيضا يغلط من يسمي النصارى المسيحيين، ورجل مسيحي هذا أيضا خطأ، لأنه لو كان مسيحيا حقيقة ومتبعا للمسيح لآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ومصدقا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الإنسان لا سيما طالب العلم يعني هذه الألفاظ ربما لو صدرت من مثقف يعني قد يتغاضى الإنسان، لكن أن تصدر من طالب علم ينبغي أن طالب العلم أن يحرص على أن لا يتلقف كل عبارة ترد إليه إلا بعد تمحيصها، لا تكن تابعا لغيرك، كل ما يعبر به من الألفاظ تعبر من غير نظر إلى ما يترتب على هذا اللفظ من لوازم باطلة. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد بالآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساء أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد فسر في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو وجوبا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير يروج على خلق كثير مما لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما وهذا ما يسمى بالتحريف المعنوي، لأن تحريف كلام الله عز وجل على نوعين: تحريف لفظي، وهذا لا يمكن يحرف اللفظ وكلم الله موسى تكليما، لا يمكن يقول وكلم الله موسى تكليما، فهمتم؟ وهناك تحريف معنوي، وهو أن يحرف معنى إيش الآية، فيفسر مثلا استوى على العرش، استوى بمعنى استولى، كلم الله أي جرحه بمخالب الحكمة كما تقدم. وهذا هو الذي عليه كثير من أهل البدع، يعني كونه يحرف القرآن يحرفه تحريفا لفظيا هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. نعم. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه تفاسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، لئن أشروا كيف أبو بكر وعمر وتبت أبي لهب، يعني شوف سبحان الله، تبت يدا أبي لهب وتب، ها يقول أبو بكر وعمر مع أنه مقصود به عم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو لهب، ها أي ما أدري بسم الله. كيف يكون يدا أبو بكر مع أن أبو بكر أسلم رضي الله عنه، كيف يكون يدا لأنا الكافر؟ وامرأتهم من سيفسرون امرأته بمن؟ عاد ما ذكرها، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب. نعم. هذا واحد من الطلاب سئل في الاختبار تفسير سورة أبي لهب. من زوجة أبي لهب؟ ما اسمها؟ جواب: أم لهب. يقول أبو لهب زوجة أم لهب. طيب نعم. صح ولا؟ نعم. ولئن أشركت لا يحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، وقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب: وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي. ويذكرون الحديث والموضوع بإجمال أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. في مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء، بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قوله: كل هذه التفاسير ليس عليها دليل، وهي ما قال المؤلف رحمه: لا يقضي العالم منها عجبه عجبه. كيف تتجرأ على كتاب الله وتفسر هذه اللفظة بأن المراد كذا وهذا أن المراد كذا، وهذا من القول في القرآن برأيه، فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطول سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وكقوله تعالى: والذين معه وشدة وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت الذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا. وتتضمن تارة جعل اللفظ، يعني ما تقدم من هذه التفاسير في الواقع لا يمكن أن تصدر من شخص عالم أن يفسر الآيات ب يعني والتين أبو بكر والزيتون عمر وما أشبه ذلك، وهي في الواقع يعني حينما يقرأ الإنسان فيها وفي أمثالها يأتيه العجب والضحك، كيف يتجرأ الإنسان على هذا الكلام الساقط. ولو فتح الباب في مثل هذا لا تجرأ عامة الناس حتى على التفسير، فيفسرون كلام الله عز وجل بما يريدون ما يريدون، كل يتجرأ على القرآن إما عن قصد وإما عن غير قصد. مثل من سئل كما تقدم، رأى أن رجلا سئل وقيل له: إنكم تقولون إن القرآن فيه بيان كل شيء في القرآن، قال: نعم. قال: اسمي هل هم موجود في القرآن؟ قال: وما اسمك؟ قال: اسمي كوك. قال: نعم موجود. وتركوك قائما مباشرة، وتركوك قائما. فمشكلة جرأة على. ومثل من ادعى النبوة، شخص ادعى النبوة وقال وسمى نفسه لا اسمه لا، وش اسمك؟ لا. قال: ان الرسول نص عليه وقال: لا نبي بعدي. مش هذه من يعني اقول الترهات اللي يعني مشاكل. نعم. وقوله: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسيرنا عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأذورة عنهم على وجه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأذورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. كان تفسير ابن جرير الطبري أجل التفاسير، بل هو إمام المفسرين رحمه الله، فأجل كتب التفسير وأفضلها وأنفعها وأجلها هو تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، لأنه تفسير يعتمد على المأثور، لكنه رحمه الله يسوق في الآية الآثار من غير تمحيص، بمعنى أنه من غير أن يبين الصحيح من الضعيف، اعتمادا على من يقرأ هذا الكتاب. وإلا فبعضهم يعني انتقد التفسير ابن جرير الطبري بأنه يذكر في التفسير في تفسير الآية من الآثار ما هو صحيح وما ليس بصحيح، وأجيب عن ذلك بأنه لا يمحص اعتمادا على أن هذا الكتاب قد صنف لمن؟ لطبقة من طلبة العلم، العلماء الذين يميزون بين هذا وهذا. ومن ثم ابن كثير رحمه الله كما أن تفسيره يعتبر مختصرا استدرك ذلك، فكان في تفسيره إيش يمحص في الأسانيد، يقول هذا سند صحيح وهذا سند ضعيف وهذا كذا وهذا كذا. نعم. وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قرر فيه المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوا وذلك المذهب وليس من مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل ما من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف التفسير. لكن يجب أن نعلم أن ما يرد عن الصحابة أيضا في بعض التفسير إنما هو على سبيل التمثيل، فمن يخالفه في التفسير لا يعد مخالفا إيش للصحابة، كما تقدم في قول عائشة رضي الله عنها مثلا فسرت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أن المراد المؤذنون، فلو أن شخصا فسرها بغير ذلك لا يعتبر مخالفة. فمتى فسر الصحابي الآية بمثال على سبيل التمثيل، فإذا خالفه شخص وفسر الآية بما يدخل في ضمن هذا المعنى أو يشبهه فلا يعتبر مخالفة. نعم. أحسن الله عليكم. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلام عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوا على غير تأويل. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه أنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بطرق مفسرة فساده مبتدع، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثيرا ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل في أحسن طرق التفسير. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ومختصر. نعم، هذه في الواقع ما ذكر هنا هو خلاصة هذه الرسالة، كيف تفسر القرآن. يقول أصح الطرق أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فتفسر كلام الله عز وجل بكلامه، لأن المتكلم أعلم بكلامه من غيره، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. واضح؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن. نعم. إن يفسر القرآن بالقرآن فما وجد في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن عيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم، قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد، قال: فأجتهد برأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث بالمسانيد والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت بذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. طيب، وهذا يدل على الاحتجاج أو هذه المسألة أيضا مبنية على الاحتجاج بقول الصحابي. فالشيخ رحمه الله يقول: يرجع إلى أقوال الصحابة، قال: ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم. وهذا يدل كما سبق على الاحتجاج بقول الصحابي. ولكن هل كل صحابي يحتج بقوله أو لا؟ هل كل صحابي يحتج بقوله أو لا؟ الجواب: الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من نص الشارع على أن قوله حجة فهذا يحتج بقوله، كأبي بكر وعمر وبقية الخلفاء عثمان وعلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا من نص الشارع على أن قوله حجة فإنه يكون حجة. القسم الثاني: من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالعلم والفقه في الدين، كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وبقية فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء قولهم حجة على القول الراجح. والقسم الثالث: من لم يعرف لا بهذا ولا بهذا، يعني لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالعلم والفقه في الدين، كأعرابي قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، كان له صحبة، لكن هل يحتج بقوله؟ الجواب أنه لا يحتج بقوله. ثم إن الصحابي الذي يحتج بقوله إنما يحتج بقوله بشرط ألا يخالف نصا ولا صحابيا آخر. إذا انتبهوا أخوان، إذن الصحابة عندنا مسألتان: أولا، الصحابة من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة: من قوله حجة، من شهد له الشارع بأن قوله حجة فحجة كالخلفاء. والثاني: من لم يشهد له الشارع ولكن عرف بالعلم والفقه فهذا قوله حجة على القول الراجح. والثالث: من لم يتصف بهذين الوصفين فليس حجة. ثم إذا قلنا إن قول الصحابي حجة فقوله حجة بشرطين: ألا يخالف نصا، هذا واحد، فإن خالف نصا فالعبرة بالنص. والثاني: ألا يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر نظرنا في المرجح أيهما أرجح من وجوه الترجيح المعروفة في أصول الفقه. نعم. وحين قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري

فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة بذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. طيب هذه المرتبة الرابعة أن يفسر القرآن بالقرآن ثم السنة ثم ما جاء عن الصحابة ثم يقول رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين ولم يجزم ويقول ثم بأقوال التابعين، وذلك لأن ما ينقل عن التابعين من تفسير تارة يكون مما سمعوه من الصحابة فهذا يفسر به، لأنه ما دام ثبت النقل وصح فهو كتفسير الصحابي، وتارة يكون التفسير من الصحابي من باب الاجتهاد والرأي من عنده، فهذا ليس حجة، وإن كان تفسيره يعني مما يستأنس به فتفسير التابعي خير ممن يأتي من بعده، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم بعد ذلك كثرت الأهواء وكثر الاختلاف وقل العلم وحصلت الفتن. نعم. كمجاهد بن جبر فإنه آية بالتفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبار بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن عبد مسعود لما احتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، كسعيد بن جبير وعكرمة بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابن العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيره من التابعين وتابعيهم ومعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير. إن هذا يكون من باب اختلاف ماذا؟ التنوع، وهو اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنى. نعم. والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمع على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع بذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة بذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد. طيب المرتبة الآن 4 مراتب. المرتبة الخامسة من مراتب التفسير تفسير القرآن بالرأي، وتفسير القرآن بالرأي على قسمين: تفسير برأي معتمد على أصل، وذلك بأن يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين فهذا جائز، والثاني أن يفسر القرآن بالرأي المجرد غير المستند على دليل لغوي فهذا حرام، وهو المراد بقوله تفسير القرآن بمجرد رأي حرام. وعليه فتفسير القرآن بالقرآن، والثاني السنة، والثالث بأقوال الصحابة، والرابع بأقوال التابعين ولا سيما ما سمعوا عن الصحابة، والخامس تفسير القرآن بالرأي المبني على أو المستند إلى مقتضى اللغة. نعم. قال حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعالبي عن سعيد بن جبير بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد الحميد عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال